الصفحة 74 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي، بمعنى يستكبرون عن الرغبة إلي، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فمعناه أن الدعاء والرغبة إلى الله هي العبادة، لأن الدعاء يظهر فيه افتقار العبد وتضرعه إلى الله. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف نستدل بهذه الآية على أن الدعاء هو العبادة؟ الوقفة الثانية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كان سفيان الثوري يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس أحد كذلك غيرك يا رب. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. تفسير ابن كثير. السؤال: قارن بين سؤالك الله وسؤالك الناس. الوقفة الثالثة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أي ذليلين حقيرين، يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على استكبارهم. تفسير السعدي. السؤال: تحدث عن قاعدة الجزاء من جنس العمل في ضوء هذه الآية. الوقفة الرابعة: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. ولما كان المقصود الأول من هذه الآية الامتنان، كما دل عليه قوله لكم، قدمت الأرض على السماء لأن الانتفاع بها محسوس، وذكرت السماء بعدها كما يستحضر الشيء بضده. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا قدمت الأرض على السماء في الآية الكريمة؟ الوقفة الخامسة: وصوركم فأحسن صوركم. قال مقاتل: خلقكم فأحسن خلقكم. قال ابن عباس: خلق ابن آدم قائما معتدلا يأكل ويتناول بيده، وغير ابن آدم يتناول بفيه. تفسير البغوي. السؤال: بين ميزة خلقة ابن آدم على غيره من المخلوقات. الوقفة السادسة: ورزقكم من الطيبات، يعني المستلذات، لأنه جاء ذكر الطيبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذات، وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم فيراد به الحلال والحرام. تفسير ابن جزي. السؤال: ورود لفظ الطيبات في القرآن يأتي على معنيين، اذكرهما مع التوضيح. الوقفة السابعة: وأمرت أن أسلم لرب العالمين. أذل وأخضع لرب العالمين. تفسير القرطبي. السؤال: كيف يتحقق الإسلام لله تعالى؟ معاني الكلمات: لا ريب فيها، لا شك فيها. داخرين، صاغرين حقيرين، لتسكنوا، لترتاحوا. مبصرة، مضيئة، فأنى تؤفكون. كيف تصرفون عن الإيمان به؟ يؤفك، يصرف. العمل بالآيات. العمل الأول: أكثر اليوم من الدعاء حتى لا تكون من المستكبرين عن عبادة الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العمل الثاني: اعمل اليوم عملا تظهر فيه الذل لربك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العمل الثالث: نم هذه الليلة مبكرة واستيقظ مبكرة حتى تكون موافقا للطبيعة والفطرة التي خلقك الله عليها. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. التوجيهات: التوجيه الأول بيان إنعام الله وإفضاله والمطالبة بشكر الله تعالى. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. التوجيه الثاني: الساعة قريبة، ماذا أعددت لها؟ إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. التوجيه الثالث: أخلص لله تعالى في جميع عملك. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.